إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. بسم الله، الحمد لله، وعلى آله وصحبه وأتباعه أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث والأخير بفضل الله ومنه وكرمه لسرد كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كتاب العبودية. وقد وصلنا إلى قوله رحمه الله، ويبين ذلك أن أفضل الذكر لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يقول شيخ الاسلام ومفتي الاحناف ابن عبد الحليم العفي السلام ابن تيميه الحراني رحمه الله تعالى في كتابه العبوديه واقراره بالوهيته لله تعالى دون ما سواه لتقنع، واقراره بربوبيته وانه وهو انه رب كل شيء ومليكه وخالقه ومدبره، فحينئذ يكون موحدا لله. ويبين ذلك أن أفضل الذكر لا إله إلا الله ما رواه الترمذي وابن أبي الدنيا وغيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الذكر لا إله إلا الله، أفضل الدعاء الحمد لله. وفي الموطأ وغيره عن طلحة بن عبيد الله بن قريظة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ومن زعم أن هذا ذكر العامة وأن ذكر الخاصة هو الاسم المفرد وذكر الخاصة الخاصة هو الاسم المضمر فهم ضالون غالطون. واحتجاج بعضهم على ذلك بقوله: قل الله ثم ذرهم في قولهم يلعبون، من أبين غلط هؤلاء. فإن الاسم الله مذكور في الأمر بجواب الاستفهام في الآية قبله، وهو قوله: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه فراضيس تبدونه وتبدونها وتخفون كثيرا علمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله، أي الله هو الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى عليه السلام. فالاسم الله مبتدأ خبره قد دل عليه الاستفهام، كما في نظائر ذلك تقول من جاره فيقول زيد. وأما الاسم المفرد مظهرا أو مغمرا فليس بكلام تام ولا جملة مفيدة ولا يتعلق به إيمان ولا كفر ولا أمر ولا نهي، ولم يذكر ذلك أحد من سلف الأمة ولا شرع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعطي القلب بنفسه معرفة مفيدة ولا حالا نافعة، وإنما يعطيه تصورا مطلقا لا يحكم عليه بنفي ولا إثبات، وإن لم يقترن به من معرفة القلب وحاله ما يفيد بنفسه بياض وإلا لم يكن فيه فائدة. والشريعة إنما تشرع من الأذكار ما يفيد بنفسه لا ما تكون الفائدة حاصلة بغيره. وقد وقع بعض من واظب على هذا الذكر في فنون من الإلحاد وأنواع من الاتحاد كما قد بسط في غير هذا الموضع، ما يذكر عن بعض الشيوخ أنه قال: أخاف أن أموت بين النفي والإثبات حال لا يقتدى فيها بصاحبها، فإن في ذلك من الغلط ما لا خفاء به، إذ لو مات العبد في هذه الحال لم يمت إلا على ما قصده ونواه في الأعمال بالنيات. فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتلقين الميت لا إله إلا الله، وقال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، ولو كان ما ذكره محجورا لم يلقن الميت كلمة يخاف أن يموت في أثنائها موتا غير محمود، بل كان يلقن مختاره بكل اسم مفرد. اسم المفرد هو قول الصوفية وهم يذكرون الله جل وعلا: الله الله، الاسم المفرد، ويزعمون أنه أفضل من الذكر الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام أمته، هذا هو الاسم المفرد. أو المضمر هو، وهذا كما قال شيخ الإسلام رحمه الله لا يفيد جملة تامة. لما تقول الله ماذا قصدت؟ هل سألت؟ هل دعوت؟ هل رجوت؟ هل استعذت؟ ماذا فعلت؟ بخلاف لما تقول اللهم إني أسألك مغفرتك، اللهم إني أسألك رحمتك، يا رب ارحمني، يا الله اغفر لي، يا الله ارزقني نوالي، هذا هو الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء به. نعم. وما يذكر عن بعض الشيوخ من أنه قال: أخاف أن أموت بين النفي والإثبات، يعني النفي في قوله لا إله والإثبات إلا الله، يقول أنا لا أقول لا إله إلا الله، لأني أخاف أن أموت بين النفي والإثبات، أقول لا إله ثم ما تخرج روحي فأموت كافرا لأني نفيت جميع الآلهة، لا إله ثم تخرج روحي. والشيطان كيف يزين للناس، يزين للناس الباطل عياذا بالله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان آخر كلامه في الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة لو كان فيه محذور. لا، ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الذكر، لأنه يمكن أن يموت الرجل عند قوله لا إله ثم تخرج روحه، فلتخرج فإن الله جازيه على نيته. فإذا قصد المؤذن في أذانه لا إله أي لا معبود بحق إلا الله ثم خرجت روحه قبل أن يكمل الأذان فإنه مات موحدا، وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ويعطيه الله جل وعلا على نيته في التوحيد، على نيته في التوحيد. أي نعم. وهم يقولون نختصر حتى لا نقع في المحذور، فلما أقول الله وحده الله الله الله الله الله الله الله الله عند الموت أو في ذكري فإني آمن من النطق بكلمة الكفر اللي هي نفي جميع الآلهة بما في ذلك الله. وهذا من فهمهم الباطل لكلمة التوحيد، فإن لا إله النفي ليس فيه نفي لله جل وعلا، ليس فيه نفي لجميع الآلهة، وإنما فيه نفي لجميع الآلهة الباطلة. ففي النفي إثبات لله جل وعلا، ثم يأتي الإثبات صريحا إلا الله أي لا معبود حق أو لا معبود بحق أو لا يستحق العبادة إلا الله تبارك وتعالى. هذا من جهلهم. والشيخ رحمه الله يرد على بعض من يقول بهذا وإن لم يسميه، لأن الفائدة في رد القول لا في تسميته، لا سيما إن كان شيخ مبجلا، وهذه من الحكمة في الردود، قد لا تسمي المردود عليه إن كان صاحب فضل وصلاح وديانة، وأخطأ وزل مثل هذه الزلة تقول وبعض الناس يقول أو بعض المشايخ وقع في هذا الخطأ، وتبين خطأه بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الأدلة، إذ ذكره لا فائدة فيه، قد يتنقصه بعض الحمقى أو بعض صغار العقول، يقول من الشيخ فلان وأخطأ ورد عليه فلان. وإن كان كلامه انتشر وذاع في الناس فيرد القول، إن كان ذكره باسمه يحتاج إليه في الرد فليذكر، لا سيما إذا انتشر قوله في الناس وكان مبجلا عندهم يذكر، ولا حرج. ولو كان من أئمة السنة وقال فلان بن باز رحمه الله أخطأ في هذه المسألة ووهم فيها أو اختار المرجوح فيها والراجح كذا بقول الله كذا وقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فلا عصمة لأحد إلا لأنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام مع التأدب مع أئمة السنة وعلمائها. وأما أهل البدع فلا كرامة لهم. نعم. قال رحمه الله ولو كان ما ذكره محذورا لم يلقن الميت كلمة يخاف أن يموت فيها إلا إذا مت غير محذور، بل كان يلقن ما اختاره من ذكر الاسم المفرد، والذكر بالاسم المضمر المفرد أبعد عن السنة وأدخل في البدعة وأقرب إلى ضلال الشيطان، فإن من قال ياهو ياهو أو هو ونحو ذلك لم يكن الضمير عائدا إلا إلى ما يصوره قلبه، والقلب قد يهتدي وقد يضل، وقد صنف صاحب النصوص كتابا سماه كتاب الهو، وزعم بعضهم أن قوله وما يعلم تأويله إلا الله معناه ما يعلم تأويل هذا الاسم الذي هو الهو، وإن كان هذا مما اتفق المسلمون بل العقلاء على أنه من أبيان الباطل، فقد يظن ذلك من يظنه من هؤلاء، حتى قلت مرة لبعض من قال شيئا من ذلك لو كان هذا ما قلته لكذبت الآية، وما يعلم تأويله منفصلة. ثم كثيرا ما يذكر بعض الشيوخ أنه يحتج على قول القائل الله بقوله قل الله ثم ذرهم، ويظن أن الله أمر نبيه بأن يقول الاسم المفرد، وهذا غلط من اتفاق أهل العلم، فإن قوله قل الله معناه الله الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى عليه السلام، وهو جواب قوله من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموه أنتم ولا آباؤكم قل الله أي الله الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى عليه السلام. رد بذلك قولا قال ما أنزل الله على بشر من شيء، فقال من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، ثم قال قل الله أنزله، ثم ذر هؤلاء الذين في خوضهم يلعبون. نعم، يبين الشيخ رحمه الله فساد هؤلاء الذين يتلاعبون بكتاب الله جل وعلا ويريدون أن يطوعوا الآيات في أصولهم الفاسدة، وهذه عادة أهل الشر وأهل الضلال وأهل الهوى في إقحام كلام الله جل وعلا وإقحام كلام رسوله صلى الله عليه وسلم وتحميل كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ما لا يتحمله، وهذا هو التحريف الذي يسمونه تأويلا. فقالوا في قول الله جل وعلا وما يعلم تأويله إلا الله، أرأوها وما يعلم تأويله إلا الله ولا وما يعلم تأويله إلا الله، أي لا يعلم لا يعلم تأويل الهو إلا الله تبارك وتعالى. كذلك قالوا في قول الله جل وعلا قل الله، قالوا نحن نقول الله الله الله الله أمرنا بهذا، لماذا تنكرون علينا؟ قلنا أين أمر الله بهذا؟ قال في كتابه الكريم، فقال جل وعلا قل الله، الله قال لنا قولوا الله، فنحن نقول الله الله الله الله، وهذا من الجهل فظيع ومن العناد الشنيع. لما يبين لهم الحق، وقد بين شيخ الإسلام وأئمة الإسلام قبله أن هذه الآية تتعلق بما قبلها، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله، أي الله هو الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس، هذه كلها جملة اعتراضية. قد ألف بعض طلبة الجامعة الإسلامية ترى في الجمل الاعتراضية في كتاب الله عز وجل، جمعها كلها في رسالة، جمل اعتراضية في كتاب الله عز وجل. وإذا تعلم الطالب هذا بانت له كثير من المعاني، بانت له كثير من المعاني في كتاب الله جل وعلا كان يجهلها. كثير من الناس يقرأ وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا أباؤكم قل الله، قل الله ماذا؟ ترجع على ماذا؟ قل الله ترجع على ما سبق، قل من أنزل الكتاب. إذا قيل لك من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، فقل يا محمد الله هو الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى عليه الصلاة والسلام. وعلى ذكر موسى عليه الصلاة والسلام، قد مر معنا من كلام الشيخ رحمه الله أنه غشي عليه لما طلب من الله جل وعلا أن ينظر إليه، قال بين الله أن ينظر إلى الله لما وعده ربه جل وعلا عند الجبل، وعدنا موسى 40 ليلة، كم المدة التي وعده فيها؟ هل هي 40 ليلة؟ قال العلماء أي أن الله جل وعلا وعد موسى بعد 40، إذا أكملت 40، إذا أكملت 40 فقد تم ميقات ربه. فصام موسى عليه الصلاة والسلام شهرا كاملا 30 ليلة، وأتمها الله له بعشر فصارت كم؟ 40 ليلة، وهي عشر ذي الحجة، وهي عشر ذي الحجة، وما قبلها هو شهر ماذا؟ فصام ذو القعدة، هو القعدة وجهاني، وصام عشرا من ذي الحجة وذي الحجة قولان كذلك في ضبطها. ولله على الناس حج البيت وعلى الله ولله على الناس حج البيت في قراءة 70 متواترة. فصام ذا القعدة صام عشرا من ذي الحجة فتم ميقات ربه 40 ليلة. وهذا ليتريض موسى عليه الصلاة والسلام على طاعة الله جل وعلا وتزكو نفسه ويقوى إيمانه لملاقاة ربه جل وعلا، لأن الصوم يحصل العبد به التقوى كما قال جل وعلا لعلكم تتقون. فإذا كان في هذه الحالة العظيمة خرج من 40 ليلة من الصيام أي النهار ثم جاء إلى ميقات الله جل وعلا، جاء في أكمل إيمان. فأوحى الله جل وعلا إليه عند الجبل ما أوحى، وكان هذا في 10 من ذي الحجة، وهو الذي يوافق عيدنا، هكذا قال بعض أهل التفسير، وهو الذي يوافق عيدنا. فأكمل الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم الدين في 10 ذي الحجة، وأنزل عليه قوله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كذلك أتم النعمة ورضيها لموسى عليه الصلاة والسلام بإتمامه 10 من ذي الحجة، ثم لقي الله جل وعلا فسمع كلام الله جل وعلا استلذه واستحلاه، وما عظمه من كلام يسمعه من ربه مباشرة من غير ترجمة من غير واسطة بينهم، لكنه لا يرى الله، فلا أحد يرى الله جل وعلا في هذه الدنيا. فلما سمع موسى كلام الله جل وعلا طامع أن يراه، لأن العقل لا يمنع ذلك، ما دام سمعت كلام الباري جل وعلا فأسأله أن يريني ذاته تبارك وتعالى. فقال: ربي أرني أنظر إليك. قال: لن تراني، أي في الدنيا لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترى. لما تجلى ربه للجبل قال سفيان: خرج من نور الله هكذا، وأشار بخنصره بأعلى شيء في خنصره، من نور الله يعني شيء قليل جدا من النور تجلى للجبل فجعله ذكاء. لما رأى موسى هذه الآية العظيمة ما تحمل قلبه، ما تحمل، لم يرى الله وإنما رأى الجبل يندك فغشي عليه. فذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام أقوى قلبا، أقوى من موسى عليه الصلاة والسلام، فهو أكمل الخلق وأفضلهم صلوات ربي وسلامه، وكذلك هيئه ربه جل وعلا قبل أن يعرج به إلى السماوات العلى، إلى ربه تبارك وتعالى، قبل الإسراء والمعراج هيئه الله جل وعلا، فجاء جبريل ومعه من الملائكة من معه، ومعهم قسط من ذهب مملوء زمزم، فأخرجوا قلب النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمكة، فوضعوه في القسط الإناء، وغسلوا قلب النبي صلى الله عليه وسلم بزمزم وملؤه حكمة، وأخرجوا منه علقة سوداء، وقالوا له: هذا حظ الشيطان منك، لأنه سيلاقي من ملك الملوك جل وعلا ليلة عظيمة. هذا رأى من آيات ربه الكبرى، رأى أعظم مما رأى موسى من دكاك الجبل، ورغم ذلك ما غشي عليه الصلاة والسلام، ما غشي عليه وما صرع بقوة جنانه الذي أعطاه الله تبارك وتعالى، وأصبح في قومه وبين أصحابه رضوان الله عليهم لم يتغير حاله، ازداد إيمانه ويقينه، لكن لم يغش عليه عليه الصلاة والسلام، ولم يصرع كما يفعله بعض المتصوفة إذا سمعوا كلام الله جل وعلا غشي على أحدهم في الصلاة. شيخ الإسلام بين أن هذا التغشي وهذا السقوط والصرع عند سماع كلام الله جل وعلا لا تظنوه أيها الصوفية وحاشى موسى عليه الصلاة والسلام منهم، لا تظنوه أنه من قوة إيمانكم، وإنما هو من ضعف جنانكم. والدليل على ذلك أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم قبلهم كانوا يتلى عليهم كتاب الله جل وعلا ليل نهار، وما كان أحد منهم يغشى عليه ولا يصرع ولا يسقط لقوة قلوبهم، لقوة قلوبهم. فلما ضعفت قلوبكم أنتم، وهذا جاء في التابعين ومن بعدهم، لما ضعفت قلوبكم صار لكم هذا الحال الذي تظنونه كمالا وهو من ضعف القلب. فالصحابة رضوان الله عليهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم أقوى قلوبا وأفضل حالا منكم. فالواجب على الإنسان أن يقوي قلبه عند سماع كلام الله جل وعلا ويتأثر ويبكي كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام، كان يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجع. فالقدر إذا استجمعت غليانا، وكذلك كان أبو بكر كان رجل أسيف إذا صلى بالناس لا كاد يسمعه أحد من كثرة نحيبه وبكائه رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الحال التي تصفون أنتم الآن فهي حال ضعف لا حال قوة، فهي حال ضعف لا حال قوة. فداووا قلوبكم. ومثل قلوبكم في الضعف أمام كلام الله جل وعلا كضعف جلد جبهة بعض الناس عند طاعته لرب الناس تبارك وتعالى. فبعض الناس جلده ضعيف فيؤثر فيه السجود، فتبقى علامة في وجهه أو في جبهته. هذا لا يدل على أنه رجل تقي أو أنه رجل كثير السجود أو أنه كثير القيام أو كثير قيام الليل أو كثير الطاعة. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أعبد الخلق ولم تكن هذه العلامة في وجهه صلى الله عليه وسلم. وكان أصحابه رضوان الله عليهم عبادا بالليل فرسانا بالنهار، ولم تكن هذه العلامة في وجوهه. وبعضهم يتأول قول الله جل وعلا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، يظن هذا هو الأثر الذي يتأثر به الجلد، وليس هذا معنى الآية. وإنما المقصود بالآية كما قال أهل التفسير سيماهم في وجوههم، أي نور يقذفه الله جل وعلا في وجوههم فتضيء من قيام الليل ومن طاعة الله تبارك وتعالى. سيماهم في وجوههم من أثر السجود، أي ضياء ونور يعلو وجوههم، كما قال بعض السلف من قام بالليل، من قام لله بالليل حسن وجهه بالنهار، من قام لله بالليل حسن وجهه بالنهار. الشاهد أن شيخ الإسلام يعالج مصائب في زمنه وينبه على الحق الذي أنزله الله على قلب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والأنبياء هم درجات عند الله كما قال الله جل وعلا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فكون قلب النبي عليه الصلاة والسلام أقوى من قلب غيره من الأنبياء والرسل هذا ليس حقا من منزلتهم لا، ولكن بيان لفضل الله عليه وأن الله جل وعلا أكرمه ثبته ورأى من آيات ربه الكبرى، ورغم ذلك ما زاغ البصر وما طغى، ما زاغ البصر فلم يرى ما أراه الله جل وعلا، وما طغى أي ما تجاوز الحد الذي حد الله له في الرؤية، فلم يلتفت يمينا ولا يسارا صلوات الله وسلامه عليه. وهذا من عظيم أدبه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى ومما يبين ما تقدم ما ذكره سيبويه وغيرهم من أئمة النحو أن